الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيء. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضل ولو يسيرا لا يتآتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق. لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل في كتاب أخص المخصرات عقد لبيان الربا. كان الفقهاء بعد البيع يعني يأتون بباب الربا. الربا المقصود به الربا ذكر وهو في اللغة زيادة، ربا يربو ربا زيادة. في الشرع ربا زيادة مخصوصة في التعامل. الربا يأتي في البيع وفي القرض، في ربا البيع وربا القرض. هنا ذكر المصنف ربا البيع فقط عند البيع، هناك بينهما فرق. القرض ما ذكره هنا، وإذا ذكر نوعان. مجموع أنواع الربا ثلاثة: ربا البيع قسمان، يعني ربا الفضل والنسيئة وربا القرض. هو ذكر هنا ربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. هذا ربا مختص بالبيع. أما ربا القرض ما ذكره هنا، القرض يقول شيئا ويأخذ من زيادة، يقرض ألفا ويأخذ من ألف ومئة مئتين إلى آخره. هذا ربا الجاهلية. لكن الربا بجميع أنواعه سواء كان في البيع أو القرض كلها محرمة على أشكال فيه ويجمع المسلمين. لكن هنا ربا ما كيف صورتها؟ يقول ربا الفضل يعني زيادة، ضابط ذلك ذكره. ما ذكر ضابط، يعني ذكر ضابط. والربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون، يعني الشيء إذا كان مكيلا أو موزونا. يعني علة الربا في المذهب الكيل والوزن، في كل مكيل وموزون يعني يأتي الربا. بمعنى أنه إذا كان باع الشيء بجنسه من مكيل أو موزون، المكيل ضابطه يعني كل ما كان مكيلا معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو مكيل، وكذلك ما شبهه هو مكيل. فذكروا بعض الضوابط مثل الثمار الصغار مثل التمر ومضونة هذا مكيل، والحبوب مكيل، والدقيقة دقة كلها مكيل، وكذلك السوائل ظهور مكيل. فإذا باع الشيء بجنسي حتى يختلف النوع يشترط فيه أن يكون متساوي. مثل الساع بر بساع بر، هذا مكيل بالكيل. لا بد يكون مثلا إذا كان بر مثل بر نوعان من البر، قد يكون أحمر هذا أبيض. إذا باع بر ببر مثلا هو وناش اتحد النوع، فيسمى الجنس، ما نقول نوع، الجنس متحد والعلة متحدة. مكيل مكيل، والنسل الجنسية جنس وجنس صعيبة. بر ببر أو تمر بتمر، تمر ده أنواع. لكن لو كان مكيلا بمكيل، نعم نقول إذا كان مكيلا بمكيل والجنس واحد، لا الجنس يختلف، لا يختلف الجنس نقول يعني نوع الثاني، هذا نوع الثاني. النوع الأول يتحد الجنس والنوع، النوع احتل واختلف لا عبرة به. إذا اتحد الجنس والعلة، العلة مكيل أي كيل أو الوزن، أو الوزن والجنس جنس الشيء، مثل جنس الشيء أي بر بر. وإن اختلف والجنس يدخل في تحت يدخل تحت الجنس أنواع، مثل التمر بأنواع من التمور باعش بجنسه مثلا سكري بعجوة مثل هذا يشترط في التساوي، يعني ساع بساع. قد يكون مثل عجوة ساع قد يكون 100 ريال، ومثلا أربع سيعان يكون إيش من غور عجوة سكري مثلا سكرينا. لا يعني ذاك ساع بساع لا بد من اتحاد، تترك قيمة مختلفة مختلفة، ولكن قيمة مختلفة. هذا لا بد من اتحاد إيش الوزن قصي الكيل، لا يكون مفاضلة، لا زاد يسمى ربا الفضل. ربا الفضل فالربا يباع بجنسه بجنسه إيش مع تفاضل، هذا يسمى ربح الفضل، حتى لو كان مع زيادة نقصان يستويا في القيمة ساعين بساع، قد يقول ساعين قيمته يساوي قيمة الساع ولو، لكن لو أراد أن يبيعه فالحل فالحل يعني هو الحيلة في ذلك يبيع بالدراهم ويشتري بالدراهم، يجي العقدين يبيع بالدراهم بس، يعني يجي عقدين هذا لا بأس به، لا بأس به، إذا حيلة شرعية جائزة، لكن إذا يعني إذا باع بينسه هذا بهذا شرط إيش، فإذا زاد يسمى ربا الفضل. طيب نوع الثاني بيع ربوي، يعني مكيل مثلا أو مزول بغير جنسه، اتحد العلة اختلف الجنس، وتبر برز وبر بالتمر، كلاهما إيش علة الربا واحدة لكن جنس مختلف، فاختلف الجنس مع اتحاد العلة يسمى إيش، فهنا لا شرط التساوي يعني يجوز تفاضل لكن يشترط التقابل، التقابل لكن لابد يتبادل في المجلس، هذا يسمى إيش إذا يعني حضور، لازم حضور في المجلس وتقابل، تقابل أما هنا يتري بالنسية، إذا تأخر القبل هذا يتري بالنسية، مثلا بعتك هذا البر مثلا 10 ساعة من البر مقابل التمر 5 ساعة من التمر لا بأس به، لكن تمر لابد إيش تقابل في المجلس قبل التفرق لا من قبل، لو حضر بكرة لا هذا ربا النسية. أما النوع الأول اتحدها جنس يعني والعلة كلها جنس بجنس، هذا يشترط التقابل والحل كله يعني يتيه ربا الفضل وربا النسية، ازداد أي سبب ربا الفضل إذا تأخر ربا النسية، هذا في النوع الأول. أما يعني النوع يعني يصح له أن يختلف النوع الجنس يختلف الجنس، اتفق العلة اختلف الجنس، هنا يشترط التقابل ولا يشترط التساوي، وتساوي ايش تساوي هذا، هذا اذا اختلف التساوي لا اشكال فيه، مثال يعني مثلا مثال بر بتمر لكنه 5 كيلو لا كيلو خليهم 5 صاع، صاع بر بعشرة من التمر، لكن شرط التقابل المجلس قبل التفرق، ودي بكرة بعد بكرة لا هذا ربا النسية. يعني لاختصار القول نقول هكذا، إذا شيء نعم بيع الشيء الذي ببيع بجنسه في شرط ماذا التماثل والتقابل، والتقابل إذا ما في تماثل هذا ربا الفضل، إذا ما في تقابل هذا ربا النسية، فيديه ربا قسمان من ربا إذا كان جنس بجنس. طيب باع ربويا صحيح نعم بغير جنس علة متحدة والجنس مختلف، هنا لا يترب الفضل زيادة لا أشكال فيه، لكنه يشترط المجلس والتقابل لابد منه. في هذه الصورة ذكروا استثناء في المذهب، يعني مثلا إذا كان أحد الطرفين نقد مضروبة، نقود مضروبة مثلا دراهم دينا مضروبة، هذا موزون يعتبر نقود موزونة، هذه نقود مضروبة هي موزون، النقود كلها يعتبر موزون، الموزون ذكر الله بطل موزون إيش، كل معادل موزون وكل لحوم موزون، لكن يقوم مقام النقود الآن النقود يمكن يقوم مقامنا، فهذا موزون إذا بيع بموزون فإذا كان هذا جازوا التأخير، مثل السلام صحيح مثلا 100 دينار يعطى ليش يسلم له 100 دينار مقابل ايش اللحم، لحم مثلا يوم كذا يوم الافراح وكذا يوم العزيمه كذا اذا كم رؤوس لحم، هذا سلم، سلم صحيح، فلما دفعوا ماذا دراهم او دنانير موزون لحم موزون صحيح تحت لله تحت لله وسلم الجنس، ما في التساوي ما ماشي التساوي لكن تقابض يشترط التقابض والمجلس اي، لكن ما في تقابض هنا صحيح سلم ما في تقابض، فذكروا اذا كان حد طرفين المدفوع ثمن نقود مضروبه وان كان الدرهم يعفى حتى ينسد باب السلام في الموزرات، هذا استثناء، هذا استثناء طبعا، لك كشكل عام نقول اتحد نعم العلة متحده والجنس مختلفه يجري في ربا النسيئه، طيب الحالة الثالثة اختلفت العلة حتى العلة مختلفة اختلف العلة والجنس، مثلا بر بلحم. اختلفت العلة ولابد تختلف الجنس الصحيح. طبعا لا كذا. لابد جنسي. في هاي الصورة لا ربا يجوز تفاضل أو يجوز مطلقا. ليس من قريبة لا نسي ولا مثلا يسلم مثلا كيس 100 صاع من البر اليوم صحيح يشتري مثلا لحم كما شاء أبي هالقدر أو أكثر أو أقل متأخرا أو عادل ليس لا ليس أنا كذلك غير الربيع غير الربيع كذلك مثلا حيوان بحيوان سيارة بسيارة جبال بجبال ليس ربيع ليس ربيع إلا لكن مكيل بموزون لا يصير ربا مثلا بعد جوال بجوالين نقول جاهز مو فيش كذا ما فيش كذا لأن ليس إيش مكيل ولا موزون منوسون فالعلة في المذهب لا ما سعر المذهب فيه اختلاف لكن خليه محرم المذهب المذهب إيه فعلة الربا في المذهب شو الكيل أو الوزن فكل مكيل وكل موزون ربا صحيح طب مثلا حديد طن حديد رقم واحد بطن ونص برقم اثنين يجوز ما يجوز يجوز طن الحديد رقم واحد بالطن ونص رقم اثنين رقم هذا تحت تحت العلة هنا هذا حديد وهذا حديد موزون موزون لا لا ليس موزون ليس موزون لا حديد حديد موزون ما حديد كله موزون إيوه السيارة كذا موزونة كذا لا سيارة ليس حديد هذا حديد مثلا أسلاك حديد هذه الحين اتحدت العله الا استاذ جنس العله والجنس اتحد لكن في اختلاف النوع فهنا لا اختلاف النوع لا يضر لا يضر هنا يجوز لا يجوز هذا ليش لان حديد بحديد الجنس واحد ايه اتحد الجنس والعله والعله ايه مثل بر وبر ايه هذا فيه ربا هذا فيه ربا اي نعم لا يجوز انت قلت الان الطريقه الاولى ربا الفضل اذا اتحدت العله واتحدت الجنس جنس ايوه ايه؟ هل هو اختلف الانواع اختل الجنس واختل العله يتربى الفضل تربى النسيئه يعني بانه لا لكن تساواه بالوزن اشترطوا هذا طن طن ونص طن ونص ايه. ايه. لا لا قصدي انا توقعت طن وطن لا لا طبعا خطا سمعي طن وطن ونص هنا يعتبر ربا الفضل بس كيس اسمنت مثلا كيس اسمنت هذا موزون اي موزون ايه. كيس من أو مكيل كدقيق يعني مكيل دقيق أو على كل حال بكيسين يعني قيمته سواء كيس من دخل 20 ريال كيسين هذا ربا فضل لا يجوز إذا أراد التواضع من الحل يبيع بالدراهم يبيع هذا بالدرهم يبيع هذا بالدرهم هذا شيء خطيرة جدا منتشر هذا لكن غالبا الآن معاملتي بالدراهم فلا يضر يعني ليس بالعيان قبل كانت دراهم قليلة قبل ضرب دراهم في الإسلام شخص أشخاص مثل الناس يبيعون إيش منتجات بالمنتجات بالمنتجات إيه فهنا يثير بقى كثير قناع مثل شخص قدم زهرة تمور وهذا زهرة البر فصاحب البر يبغى إيش مثلا تمر صاحب التمر يبغى بر في يعني يبي هذا بهذا هنا شرط التقابل التقابل اختلف جنسه تقابل اختلف جنسه واختلف اتحد اللي عنده لا بد دائما لا بد التقابل وفي حكمة قد يكون الحكمة هنا رفع التشاجر وكذا أشياء يعني قد يكون يعني الحكمة حتى يعني اختلاف نحن لا ننظر للحكمة المهم هذا أمر مفروض منه مفروض أحدين صريح لا تريد برة للبر والعدد 16 أنواع ذكر يلحق بالستة باقي الأشياء مما في العلة عند الله ليهم وقف على ستة يجب أن ترزق يعني كيس وكيسين فقط وقف على ستة إذن هذا ربا صورة الربا ربا الفضل ربا النسية الله يبطه أو ربا القرض يقرض شيئا ويأخذ في هناك فرق بين القرض وبين البيع المهمة هي قد يغفلهم كثير من الطلاب يعني ربا الفضل النسية خاص بمعاملة البيع بيع فقط القرض ما له دخل اقترض مثلا 100 دينار صحيح اسدده بعد شهر او سنه 100 دينار صحيح فيقترض لما كان قرضا جاز هذا لو كان بيع 100 دينار بدينار ما كان يجوز صحيح قرض صح. انه التاخير وان كان تاجيل عن لا صح لكن يعني عاده اذا اقترض لا يعني يدفع فورا صحيح اذا كان في المجلس ما فايت القرض فهنا قصدي قرض في فرق بين إيش قرض وبين البيع القرض يعني بيعه المعاملة إرفاقه مقصود القرض إرفاق ارتفاق يعني النفع بين الناس يعني انتفاع ليس إيش الربح. أما البيع مقصوده إيش الربح قص الربح يعني تحويل أو تقريب البضائع بقص الربح. فهنا يعني مقصودا ومعاملة كلها فذلك يعني بعض الناس يدخلون ربا الفضل في يعني في ربا القرض يدخلون فيه ربا الفضل فضل وليس جيد هذا يعني كان في زيادة لكن ربا الفضل مستحيل في معاملة البيع فقط فنجد تثليثه أحسن. ربا الفضل وربا النسيئة هما مختصان بالبيع وربا القرض هذا في القرض طيب مثلا في ربا الفضل يحرمه في كل مكيل صحيح موزن هذا علة بيع بجنسه متفاضلا ولو يسير ولو كان يسير لا تقطع يعني ولو كان يسير مثلا ولو يسير يعني لو حبة أو حبتين زيادة مثلا 10 حبة مثلا من البر ب 12 حبة من البر لا هذا اسمه يعني أصله مكيل جنسه مكيل مكيل يكون نصل أو قبضة بقبضتين مثلا قبضة بقبضتين لا يجوز وإن كان هذا رديء هذا جيد ولو إذا كان يريد يهدي له يهدي له قبضة خلاص يعني إيه؟ ثم يعني يهدي له يعني لكن لو تقابض مثلا لو تقابض مثلا لو قلنا مثلا مثالا يعني مثلا 12 حبة تمر ب 12 ب 10 حبات تمر بطل البيع بطل البيع لكن قال له 10 بالعشرة والاثنتان هذه هدية من عندي لك لكن هذا لا يكون حيلة الربا لكن حيلة الربا باطلة لكن قد يقول إذا أحله الشخص يعني أحله بزايد أهلك حلال إيه؟ ربما يقولون يعني يسقط عنه إثم يعني حق الناس وحق الله باقي إيه؟ يقولون ما نهى الله تعالى ما نهى الشارع صحيح لا يبيحه الرضا الرضا سبحان الله لكن رضي إن لم يكن رضا فيه حقان حق الإنسان صحيح وحق الله لكن لا هو من أصل من أصله ناوي هذا الشيء كان لو كان لكن لو كان في بدايته من نيته كان أصلا لا لا لا هذا صعب هنا لا يعطي يعطب خليه التعامل واحد ثم يعطي يعني بوقت آخر أو كذا فلا يكون ابتعدا عن شبهة الربا. قال مطلق ويصح به تبن تساوي وبغيره مطلقة بشرط قبض قبل التفرق بجنسه متفاضلا أو لا يسر لا تعتنى ولو يعني لا يجوز يصح به متساويا يعني بجنسه متساويا وبغيره نعم نعم مكيل وزون بمثلهم أو أنا قبض متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبل التفرق قبل التفرق لا مكيل لا مكيل بجنسه وزنا يعني هذا شو المكيل لا يباع بجنسه وزنا كثيرا ما يردهان كيس 5 كيلو رز وكيس آخر 5 كيلو رز يعني كيس بكيس 5 كيلو 5 كيلو هذا يقول لا يجوز إلا علمنا أن وزنهما سبع لأن هذا مكيل الشرط يكون كيلهما سبع ليس وزنهما ليس وزنهما فإن كان قد يكون شيء وزنهما سبع وإذا كلنا سريعا يخترق بالإطراط يعني يختلفوا فلا يجوز ما دام يشع الشرط اتحاد في الوزن يعرف شرع الوزن أو الكل كيل لا يكفي اتحاد في غير معيار الشرعي كثير مثلا كثير أكياس أبو 5 كيلو رز يبغي واحد الشراء ويبغي يعني يشتري هذا يعني النوع الثاني منه فنقول لا إلا علمنا أن كلمة سبع إن كان كلمة سبع لا أشكال هذا معنى ولا أما كيل بجنسه وزنا يعني ما كيل لا يباع بجنسه مثل رز برز هو بالوزن إذا يعني كان وزن صبا لا يجوز إلا إذا علمنا إيش أن كلمة فكذلك مثلا عكسه وموزون مثلا باغة عند سابق الصابية فباغة قطع مثلا آنية يعني ملي لحم إلى باغة كذا قد يكون كيلو 2 كيلو 3 كيلوات مثلا هذا يعني هذا باغة بيخضي هذا يعني كله يعني في النظر صبا يقول لا يجوز إلا إذا كان يعني وزنهما صبا سواء إلا إذا علم التساوي في المعيار الشرعي. قال وربا النسيئة يحرم فيما سبق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. هذا مسألة إذا هناك نتكلم عن ربا الفضل، ثم بدأ في ربا النسية. ربا النسيئة يحرم، ذكرنا بنسيش تأخير قبض، يعني إذا كان الجنس بجنس مكيل بمكيل يأتي ربا الفضل والنسيئة كذلك، لكن إذا اختلف الجنس واتحد العلة هنا يجري ربا النسيئة، يجوز التفاضل ولا يجوز إيش تأخير قبض. هذا ربا النسيئة يعني يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، لا تربى يعني كل مكيل وكل موزون إذا بيع بغير جنسي، يعني يعني مثلا اتحد علة واختلف الجنس طبعا مخصوص، إذا اتفق في علة ربا واختلف جنسا مختلفة أي مثلا الرز والبر يعني يجوز تفاضل، يجوز تفاضل مثلا تمر بزبيب مثلا يجوز تفاضل إذا في علة ربا فضل. نعم كمكيل يعني هنا ما يشترط يكون مأكولة في الدبا، الشرط أن يكون مكيل، مكيل أو موزون، مأكول أو غير مأكول لا فرق فيه. نعم فيما اتفق في علة الدبا فضل مكيل بمكيل، يعني مثلا مع اختلاف الجنس، مع اختلاف الجنس مثلا بالربي بشعير أو كل اعتبار يعني أنواع مختلفة الجناس مختلفة الجنس يشمل أنواعا، فكل المقصود اختلاف الجنس ليس أنواع يعني. اختلاف النوع لا يكون فيه يعني هذا كله بل فضل فهذا كله ضوابط في الجنس، كل شيء يعني كل شيء له اسم ويشمل تحته أنواع مختلفة، لكن كل يشمل اسم واحد هاي يعتبر إيش يعتبر جنسا. ولكن بعض مثلا لحوم كله حيوان جنس على هذا، وإن كان كله اسمه لحم صحيح، فالشاة كلها جنس، والبقرة جنس، والجمل البعير جنس آخر، مثلاً عندي 10 كيلو من لحم الجمل، يمكن يبيع 15 كيلو لحم البقر أو لحم الغنم جائز. جائز إيه، لكن بس التقابض. تقابض فيه. إيه. سبحان الله. يعني المقصود إيش يكون هذا يعتبر كذا الدهون، الدهون كله وإن سمينا كل الدهون لكن يختلف نوع الدهن أي جنسيته أي مخرج جنس الدهون بجنس الأصل أصول إيه؟ فالدهن السمسم دهن نهر الجيل نهر تبع كلها يعتبر إيش مختلفة الجناس أي سمينا كل الدهون لكن بس بالبقية غير الرز وهذا كجنس واحد يعني مثلا البنزين مثلا بنزين ايه 95 91 ديزل فديزل بنزين مثلا ديزل كله يعني شيء واحد يعني جنس مختلف لا جنس متحد متحد اي ألس ديزل كله منتج منتج ايه صح منتج واحد ايه في لترين بيتر ولتر ما يصلح كله مصدر واحد صح لكن احيانا يكون ايش اسماء اسمه واحد ويختلفوا انواع نوعيه فالاجناس وكما اللحم والدهون هذا يجوز تفاضل يجوز تفاضل او مثلا بنزين رقم 91 و95 هذا لتر لترين شخص يبغى لتر عنده قاروره يبغى قاروره نص من هذا لا يبيع بالريال ويشتري بالريال هذا الحل هذا الحل أحسنكم. قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين ذكرنا استثناء يجب أن نسي استثناء إذا كان أحد الطرفين النقدين وماذا نقد مضروبة مضروبة يعني لئلا ينسد باب السلب. ويجوز بيع مكين بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بذهب وعكسه وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض هذا شو ذكر ويجوز بيع مكين بموزون يعني اختلف العلة فلا ربا فيها هذا مقصود بالفضل تحت الجنس والعلة وبالفضل النسية اختلف الجنس وتحت العلة أما العلة مختلفة طبعا يكون الجنس مختلف أيضا فلا ربا فيها مثل لحم بيش ببر لا بأس به كذلك غير ربا ذكرنا الذي ليس في علة ربا الذي يعني ليس مكيلا ولا موزونا. صحيح. هذا يجوز. سيارة بسيارتين ليس مكيلا ولا موزونا. بعير بعيرين يجوز. هذا متقبا ليس مكيلا ولا موزونا. مطلقا. ويجوز بيع مكيل لموزون وعكسه مطلقا. يعني مطلق معنا سواء كان في التفاضل أو تقابل أم لا. وصرف ذهب بفضة وعكسه. صرف ذهب في الله يجوز. صرف معنا صرف ماذا؟ الصرف عند الفقهاء معناه بيع النقود، نقد بنقد، هذا يسمى صرف. هو بيع من باب البيع. لكن لما قال هو عند السؤال بعض الشروط ذكره يسمى باب الصرف. يعني بيع الدرهم ينظر إذا باع مثلا الذهب بذهب، بيع لنا دينار بدينار، والشرط في التساوي، التساوي والتقابل. لكن إذا باع مثلا دينار بدرهم، صرف الدينار بدرهم، هنا واجب القبض، قبض واجبه، لكن لا يشرط التساوي لأنه جنسان. هذا معنى وذلك صرف الذهب بفضة وعكسه فضة بالذهب، لكن شرط ماذا؟ هذا تقابل. فهنا تقابل مثلا أحيانا مثلا الفقه المعاصر قرروا أن الأوراق النقدية تقوم مقام أحد النقدين، فيجري فيه ربا. لكن كل النقد الذي يعني يصدره الدولة، كل دولة يعتبر أجناس مختلفة، كأنه دهون مختلفة يعني. فإذا صرف الشرط إذا التقابض، التقابض الشرط ومع ما اختلاف، مختلف. يجوز اختلاف. لو شرط عن اتحاد مشكلة، صار يكون فرق كبير، مثلا ريال واحد مثلا 17 روبية أو 16 روبية هندية، يعني ريال هذا ما يحتاج للصرف هذا. فإذا صرف يعني هذا بهذا يحتاج في شرطه فيه التقابض، التقابض. لكن إذا اقترض ما في إشكال، اقترضت مثلا 1000 ريال وأريد أسدده يعني مثلا بعملة أخرى، فما الحل؟ ليس في ريبة ناسية، الناسية خاصة بإيش؟ بالبيع والشراء، بيع والشراء، ولا دخل في إيش؟ في القرض. فالحل لو إما يكون في ذمة المقترض 1000 ريال يمكن يسدده 1000 ريال هل أصل، وإلا يسدده العملة الأخرى، يعني ما يعادله من العملة الأخرى، من العملة الأخرى عند السداد، كم قيمته صدر هذا يعطي، هذا جائز. لكن إذا كان في بيع شراء ما يصلح هذا، يعني مثلا أعطي أبيعه أصرفه 1000 ريال الآن واستلامي يكون إيش في يوم بعد مقابل، هذا يصلح. لكن البنوك الآن مثلا إذا صرفوا يعطونك الشيك، شيك مصدق إدراف يسمى، هذا يعطون مقام القبض، مقام القبض، لأن هذا يعتبر يعني قيمة، قيمة قيمة بسويكم. وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. وإذا افترق المتصارفان مثلا ذهب الفضة عادة مثلا ذهب يعني دينار وما قبض كله، مثلا 100 دينار لألف درهم، قبض 500 وأجل 500، فنقول صح في المقبول فقط، يعني هناك نصف فنصف والباقي باطل، يعني أصل باطل، لأن هذا النهي يعني يقتضي فساد عندنا. وكذلك مثلا لو باع مثلا يعني ساع بر بساع بر نوعان مختلفة، فنقول ما نقسم خلاص من أصل باطل، باطل. ويكفي عند الحنفية رد الزائد، يكفي عند رد الزائد يكفي، لأن النهي ليس لذاته بل لوصفه يعني، فصحيح كيف يرد عند الجمهور لا، من أصل باطل يعيد العقد، العقد يعيد من جديد. نعم أحسنكم. قال فصل: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا ومسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وذكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. طيب، هل الفصل معقود لبياني مع بيع الأصول وما يتبعه؟ يعني إذا باع شيء ما الذي يتبعه؟ تابع تابع، في أشياء تابعة في البيع وفي أشياء غير تابعة. يقول: إذا باع دار يشمل البيع أرضها يعني أرضاه إلى أرض السبع كله يسمى فيها، لذلك أو كذلك دار أو مثلا أرض بستان أو شيء الشرة ملكية لا تحتعم، فلا يجوز لأحد أن يدخل من تحت أو يحفره أو مثلا يبني خندق تحت، خندق تحت وقال مثلا أشياء لا لحق له، أرض كله له حتى الهواء يعني، وإن لم يكن مالكا له اختصاص فيها، له اختصاص فيها يعني هواء المساجد يعتبر مسجدا، هواء الكعبة يعتبر غير كعبة، اللي فوق الكعبة اللي يصلي في الفنادق يصلي يعني يستقبل هواء الكعبة، هذا له حق يعني. فلبن سياتي حرم، وإذا بعد أرى شمل البيع أرضها وبناءها نعم وسقفها وبابا منصوبا، من المنصوبة المركبة في البيت ليس مقلوع، يعني كان الثوابت لثابت الثابت هذا يدخل، ما المنقول لا يدخل، وسلما منصوبا رفا مسمورين رفا للدولاب، وخابية مدفونة، خابية مثل الحوض حيال صغار قد يكون خابية يعني الماء ليس قلب هائم أو مثلا عجب يعني يعجن فيه، يعجن فيها إيه قد يكون مدفونة قد يكون أو يطبخ فيه يطبخ أي قد يكون إذا كان ثابتة ليس منتقل هذا يدخل، وخايبة مدفونة لا قفلة، قفلة قفل الباب ينقل يمكن يفكه أشرف أحدهما أو جر العرف يعني أمر آخر، مفتاح القفل وكذلك دل وبكرة قلبي إيه رعنا بكرة آلة ونحوها، لكن منقولات لا يدخل إلا كان الشرطة فالأمر سهل، أو أرضا أنا معطوف على قوله من باع دارا يعني أو باع أرضا، إذا باع أرضا شل يشمل شمل غرسها، الغرس مصوب به ماذا الأشجار، الزرع ليس الزرع اللي يحصد مرة واحدة ولا يبقى، الزرع يحصد يعني يتلف يحصد مرة واحدة ممكن مدة معلومة ما يبقى الزرع ثم يحصد يزال، أما الشجر لا يبقى الشجرة يبقى كثيرة، إما تأخذ تجرى مثل الثمار فقط، هذا الغرس، فالغرس ثابتة يدخل فيه في الشرط يدخل في الأرض، وبناءها كذلك إن كان في بناء بناءها لا زرعا لا يشمل الزرع مثل شعير أو كذا لا يدخل، هذا للبائعين إلا الشرط المشتري، وبذره كذلك بذر الزرع مثلا لا يدخل إلا بشرط، إلا بشرط المشتري المشتري، ويصح مع جهل ذلك، نعم لأن هذا الأمر لم يدخل يصح البيع مع جهل ذلك. مع جهل. قال رحمه الله تعالى وما يجز أو يلقط أو يلقط مرارا، يلقط مرارا فأصوله المشتري، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتري. هذا يشتري إذا باع ما يجز أو يلقط مرارا، مثلا بعض الخضار مزرعة خضار باع الخضار بدون الأرض يعني كذا يعني مثلا طماطم، فلو باع الطماطم هذا مثلا ما يجز أو يلقط يجز مثل برسيم وكذا يجز مرارة، والشاهي مثلا شاهي يعني يقطف الأشياء ويبقى يعني آلاف سنة يقولونها لا تكمل أي كذا تبقى الضمط يعني، فمثلا لو باع هذا يقول ما يجز يلقط مرارا فأصوله لمشتري يعني شجر للمشتري، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائعين، يعني إذا كان جاهز القطف هذا البائع إلا اشترط المشتري، يعني فإذا باعه يعني لابد يشتريه يعني يبيعش، إذا باع مثل الشجر كله أو شجر الشاهي كله في أوراق جاهز القطف هذا في الأصل للبائع، والتي ليست جاهزة لا هذا اللي يحدثهم بعد هذا للمشتري، فيأمر أن يجزه يعني سرعة حتى لا يختلط بالآخر، إذا اختلط فقص يعني اختصمان يصطلحان لأنه مال مشترك بينهما يختصمان. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جداد ما لم يشرطه مشتري، وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتري. هذه مسألة يعني أيضا متشابهة تشبه المسألة السابقة، من باع نخلا تشقق طلعه. نخل يعني في ثمار لكن إذا تشقق طلعه سواء أبر أم لا. النخل بخصوصه يعني يحتاج تأبير تلقيح يطيب ثمر صحيح. باقي كل الثمار يعني في تلقيح لكن تلقائية بالهواء بحشرات، لكن النخل يحتاج إلى فعل فاعل صحيح. في الحديث يعني ما بقى نخلا أبرها بدأ التأبير صحيح. فالثمر لمن؟ للبائع. مثلا زرعة أو مثلا بستان في 100 نخلة، فالمذهب يقول إذا تشقق طل إذا كانت جاهزة للتلقيح سواء لقيها أم لا تشقق يعني طل يأتيك اللي يسمى الغصة الصغيرة أو لا يطلع بين الأسعاف ثم تشقق صحيح ينفتح، فتشقق يكون وقته التلقيح. هذا سواء لقيها أم لا يعني سواء أبر أم لا تتشقق وباعه النخيل كله، فالثمر هذا لمن؟ للبائع ليس من الشركة. البائع ليس من الشركة أي له، وله حق تبقية إلى الجزة يعني لا يحق للمشتري يعني شل هذا حقك أو صفي النخيل، لا له حق يبقي يعني تلاف ما له مصلحة، له حق الابقاء إلى الجزاء يعني له حق أن يلقحه. ولكن إذا اشترط المشتري أنا أبغي النخيل مع الثمار جاهز جاهز وبعد التلقيح بالأولى بعد التلقيح بالأولى بالأولى المذهب يعني لا يشرط التلقيح، وإن كان في الحديث ذكر تأبير أو هو تلقيح ذكرت نصا، لكن هذا كان الغالب جرى تقييد للغالب الغالب إذا تشقق يعني يبرونه تشقق ثم مضائية ما ينفع التأبير متى تشقق التأبير، فكان تشقق إيش التأبير هو ذكر كعادة ولذلك يعني في غير النخيل التأبير خاص بالنخل، غير النخيل ما في تأبير مثلها تشقق وجود ذكرها ضوابط هذا يعني المعيار فيكون البائع مثل شرب نارجيل مثل في نارجيل يعني كذا وكذا، فالموجود لمن؟ للبائع نفسه ولكن ما لم يشترط المشتري عادة العادة أنه يشترط أو مثلا لا يبيع إلا بعد حصاد جزم ما كان جاهزا جزم ثم يبيعه، هذا العادة عنه. يقوم بعدنا خيمة شوط العهوف الثمر له من البائع مبقا يعني له حق تبقية إلى الجذاب ما لم يشترطه مشتري. يشترط المشتري إذا شرطه خلاص له شرطه وهذا مثلا يعتبر، لكن أحيانا مثلا الشخص مثلا يعني البائع أمسك ثمر باع النخل وأمسك ثمرة بعد التأبير ثم بعد يعني أيام فكر خلاص نبيع هذا أيضا، فباع الثمر ليش المشتري، هذا عقد جديد وهذا جائز، هذا من مستثنى من صورة إيش بيع الثمر قبل بدو الصلاح أنا باع الثمر قبل بدو الصلاح، لكن مالك الأصل نفسه هذا جائز، لكن غيره لا أو ظهر من نوره هذا بغير النخل. وكذا حكم الشجر فيه ثمر بادي صحيح، مثلا مانجا تفاح أشياء إذا طلع ثمر من الزهر طلع ثمر بدأ الثمر يعني فباع الشجر فثمر لمن؟ لبائع. وكأو ظهر من نوره، نور هو الزهر يعني بدل الثمار يكون بزهرة ثم إيش من داخل الزهر يأتي الكرة يعتبر هذا، فطلع هذا من الزهر يعتبر ماذا؟ هذا للبائع كم مش مشين. أو خرج من أكمامه كم الغلاف الذي يغطي مثل ورد قطن وقطن أي قطن وردي يكون كم مغطى ثم ينفتح انفتح سيش يخرج ماذا الزهر وكذا فانفتح يدي منفتح من للبائع إلا الشرط المشتري ما قبل ذلك والورق مطلقا للمشتري أي وما قبل ذلك إلا المشتري، وكذلك الورق الأوراق أوراق شيء مطلقة يعني ليس هناك حالتان، الورق مطلقة لمن؟ للمشتري. يعني معنى كذا باع شجرتها مثل النخل بعد البيع هل يجوز للبائع أن يجوز ليقطع الأسعاف لا لا لا هنا اي قد يسبب المساف لو نستخدمنا لسقف البيوت ما كان صبه لما هي طين وصعف وكان قبل يعني واستر به مثلا حلاير اسمه البهايم يستخدم بالسعف يعني والتنظيف ايضا التنظيف ايه له نعم فمثل هذا السعف لاحق لل الأنام الأصل دخل فيه مطلقا. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة أو مع أصله. طيب مسألة هي مسائل بيع ثمر قبل بدو صلاح ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه أي ثمر ثمر على إطلاقه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بدو صلاح ايش معناه النضج يعني يطيب الأكل أو استخدام التمر يكون بدو صلاحه يكون بالتلون وإن لم يكن حاليا لكن تلون لأن كان يقول هذا كان الشكوى كثيرة لما كثرت الشكاوى الناس مثلا يبيعونه ثمار قبل أشبه بعد تبير يبيعونه والمستقل يخسر هذا الطيور تأكل أو رياح وتأكل كذا يعني فيخسر المشتري كثيرا فإذا لما قتل الشكوى يعني بيع نهي عن البيع فلا يجوز بيع أي شيء من ثمار قبل بدو صلاح قبل الأكل عنب أو أي شيء لا يجوز هذا قبل صلاحه وكذلك الزرع قبل اشتداد حبه زرع اللي يحصده مرة واحدة مثل الرز والشعير يعني قبل ما ينبطوا يتسنبل سنبلة تأتيش من طرف النبات وسنبلة يحمل إيش حبوب في كل سنبلة 100 حبة يعني حبوب كبيرة عندما يكون داخله كالحليب نقطة حليب قطرة من الحليب صافي جدا كالحليب ثم يعني بيع عدة أيام حسب الأنواع شهر أو كذا شهر نص يكون يشتد لو يعني لو مثلا قطعته لا ينقطع يعني أما عندما يبدو لو شققته يتقطر من الحليب سبحان الله هي هذا هذا لا يصح بيع فكثير من الحشرات تأتي تمتص منها الحليب حشرات هذا اللي حبة أسود حبة سوداء يعني تصل في الغز تجلس تجد بعض حبات سوداء اللون هذا معنى أخذ منه الحشرة أخذت منه نصيبها هذا لا يصح بيع لا قصي المتاع يعني يباع قبل اللي قبل الانتزاع هذا عند الوقت الحليب هذا لا يصح بيع لا إذا بقى يشتد لابد يشتد يعني أمن من الأعهى وكذلك الثمار إذا طاب أكله يعني إذا تلبل سلم من الأعهى لكن لا يجب بيعوها إلا بعد بدو صلاح هي ثمار لكن في استثناء ولا كذلك الزرع قبل الشراح به لغير مالك هذا استثناء لغير مالك أصله أو أرضه أي أرضه مالك أصله في في في هذا بالنفس الثمار بالنفس الثمار أو أرض للزرع أي ذكرنا صورة طالعك مثلا باع الشخص باع أشجار بعد الشجر يعني وعليه ثمار بعد التبير مثلا النخيل بعد التبير ثمر لمن للبائع وباع الشجرة فقط للمشتري ثم إيش بدأ له أي بيع الثمار أيضا هذا جزء قبله يعني مالك الأصل مالك الأصل أيه. وكذلك مثلا باع أرضا وبقى زرع لمن للبائع لم يشتد يعني حتى الآن أيه نعم. أيه. ثم يعني خاص خذ زرع أيضا هذا يجوز أيه. وكذلك مع الأصل مع الأصل أيه. يجوز لمالك الأصل وكذلك مع الأصل صورة ثانية مثلا مزرعة أو مثلا بساتين نخيل وفيه ثمار لا يبدو صلاحه باع كله يعني مع تابع للأصل هذا جائز كذلك أيضا هذا جائز قال إلا بشرط قطع إن كان منتفعا وليس مشاعا هذا صورة ثالثة يعني المستثنى يعني يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاح متى بشرط قطع إن كان منتفعا به يعني الشرط لن يقطعه فورا نبع الثمار يكون لها منفعة قبل النضج مثلا أحسن مثالي هذا المانجا المانجا قبل النضج يستخدم في أشياء كثيرة مستلذة في الهند يعني في المرق وفي الإدام مع صلصة يعني الاستخدام كثيرة لا فيجوز يجوز بيع قبل عقد الصلاح صحيح لكن بشرط يخضع فورا لا يبقى إلى عقد الصلاح يعني الشرط القطعي الفوري يعني لأنها لها منفعة لكن إذا اشترط هكذا ثم بقى وبقى وبقى حتى عقد الصلاح بطل البيع وليس مشاعا وليس مشاعا مشاعا وليس مشاعا مشترك إذا كان مشترك يعني فلا إن كان مشتركا منتفع به وليس مشاعا لو كان مشترك فلا أسلب يحبه مثلا لو كان مشترك مثلا ثمار بين شخصين مثلا فكيف يقطع فورا هذا في تعذر نصف نصف مثلا أو زر النص بين زيد وعمر مثل هذا أي مثل قطع فور ما يستطيع نكتب هنا شيء